الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يدل على بطلان صلاة المسبل؟ الحمد لله، وبعد، هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكنه من الأحاديث الضعيفة التي لا يصححها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء على كونه ضعيفا فلا يجوز لنا أن نحكم على صلاة المسبل بأنها باطلة بناء عليه، لأن البطلان حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولأن المتقرر عند العلماء أن العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل آخر. ولأن المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصلاة توقيفية على النص الصحيح الصريح. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الإنسان إذا صلى مسبلا فإنه آثم، ولكن أصل صلاته صحيح. فأما قولي بأن أصل صلاته صحيح فلعدم وجود الدليل الصحيح الدال على بطلانها، والأصل الصحة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين. وأما قولي إنه آثم فلأنه مرتكب لهذا الحرام، فإن الإسبال محرم في الصلاة وخارج الصلاة، ولكن يعظم إثمه ووزره إذا كان داخل الصلاة، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل بهذه المعصية. ولقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى بأن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها فإنه يدل على فسادها، وأما إذا عاد إلى أمر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فإنه لا يدل على فسادها وبطلانها. فنهي الإنسان عن الصلاة في حال إسباله ليس نهيا يرجع إلى ذات العبادة التي هي الصلاة، وليس نهيا يرجع إلى فوات شرط صحتها، وإنما هو نهي يرجع إلى أمر خارج عن الذات والشرط، فلا يدل ذلك على فساد صلاته، ولكن يدل فقط على نقصان أجرها وعلى وقوع الإثم عليه. فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يقصر ثيابه تحقيقا لهذا الواجب، فإن الإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كما لو صلى الرجل بعمامة الحرير التي يحرم على الرجال لبسوها، فإن الرجل يحرم عليه لبس الحرير، فلو صلى الإنسان بعمامة حرير فإن أصل صلاته صحيح، لكنه آثم لاقترافه هذا المحرم. وكذلك لو صلى الإنسان وعلى يده خاتم ذهب، فإن الرجل يحرم عليه لبس الذهب، ولكن لو صلى وعليه خاتم ذهب فإن أصل صلاته صحيح، ولكنه يأثم وينقص من أجر صلاته بقدر هذا المحرم الذي ارتكبه. فإذا كان الشيء الذي يرتكبه الإنسان في الصلاة من المحرمات داخل الصلاة وخارجها فإن هذا محرم لأمر خارج عن ذات الصلاة وشرط صحتها، وهذا لا يدل على بطلان أصل العبادة، وإنما يدل على نقص أجرها ووجوب التوبة من هذا الإثم. والله تعالى أعلى وأعلم.